التسلية بنسيان آدم وضعف قلبه أمام الإغراء الشيطاني. نعم التسلية سلانا ربنا حتى نصب نتحمل بأن الشيطان وإن فتنا فتنا قبلنا أبان آدم فلنستعيذ بالله ونصبر على طاعة الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.